الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول رحمه الله تعالى: فصل، وتسن صلاة الكسوف. هذا إشارة إلى أن صلاة الكسوف سنة وليست بواجبة، خلافا لما ذهب إليه ابن القيم من وجوبها. قال: ركعتين، كل ركعة بقيامين وركعين. وتقدم الإشارة أن ما بعد الركوع والقيام الأول فهو سنة لا تصح الصلاة بدونهما، وتطويل صورة وتسبيح، أي يطيل قراءة الصورة، وقال يطيل بلا تقدير. قد ورد ابن عباس أنه قرأ بنحو سورة البقرة، وتسبيح أي يطيل التسبيح في الركوع والسجود. وكون أول كل أطول، أي القيام الأول أطول من القيام الثاني، والقيام الثاني أطول من القيام الثالث، وهكذا. والركوع الأول أطول من الركوع الثاني، والركوع الثاني أطول من الركوع الثالث، وهكذا. قال: واستسقاء، انتهى من صلاة الكسوف ثم ذكر صلاة الاستسقاء. قال: إذا أجدبت الأرض وقحط المطر، أي أن صلاة الاستسقاء سببها إذا أجدبت الأرض، أي أمحيت وقحط المطر، أو قالوا قل ماء العيون أو غار ماء العيون ونحوها ونحو ذلك، فإنه يستحب الاستسقاء. والاستسقاء ورد بثلاثة صفات: الصفة الأولى استسقاء الخطيب يوم الجمعة، والصفة الثانية أن يدعو يديه في أي وقت يطلب السقيا من الله تبارك وتعالى، والصفة الثالثة الصلاة، وهي التي أشار إليها هنا. قال: وصفتها الاستسقاء وأحكامها كعيد، في الوقت وفي الموضع، وكأنها تصلى في مصلى، لقول ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين. وهي أي الاستسقاء والتي قبلها أي الكسوف جماعة أفضل، أي أن الكسوف والاستسقاء كونهما جماعة أفضل، ويصحان فرادا، يصح أن يصلي الكسوف منفردا، ويصح أن يصلي الاستسقاء منفردا. قال: وإذا أراد الإمام الخروج لها، أي خروج صلاة الاستسقاء، وعظ الناس وذكرهم وخوفهم بالله وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم، لأن المظالم والذنوب سبب من أسباب إمساك الخير عن المسلمين. قال: وترك التشاحن والصيام، لأن الصائم له دعوة مجابة، والصدقة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ما منع ناس زكاة أموالهم إلا منع قطرة في السماء. ويعدهم يوما يخرجون فيه، أي يعدهم يوما يخرجون إلى المصلى كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال: ويخرج متواضعا، أي ببدنه، متخشعا، أي بقلبه وعينه، متذللا، أي بثيابه، متضرعا، أي بلسانه، متنظفا لا مطيبا. وهذه إحدى المواطن التي لم يستحب الحنابل رحمهم الله التطيب، وهو صلاة الاستسقاء، وقالوا لأنه وقت إظهار التضرع والانكسار، والطيب لا يناسبه. قال: ومعه يخرج ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأنهم أرجى في إجابة الدعوة، ومميز الصبيان، أي الصبيان المميزين، فيصلي ثم يخطب واحدة، فلا يخطب خطبتين في الاستسقاء لأنه لم ينقل، يفتتحها بالتكبير، أي يفتتح الخطبة بالتكبير كخطبة العيد. تقدم أن خطبة العيد يفتتح الركعة الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، ويكثر فيها، أي في خطبة الاستسقاء، الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقول تعالى: قل استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء، أي يفعل هكذا، يدعو وظهر الكف إلى السماء، وقالوا هذا دعاء الرغبة. وهذا ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى جعل ظهورهما إلى السماء، فقالوا على هذه الصفة. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: المراد بذلك المبالغة في الرفع، فإنه إذا بالغ في الرفع أصبح كأن ظهور يديه إلى السماء. وعلى كل حال، ابن رجب رحمه الله، من أراد الاستزادة، ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح البخاري الصفات الواردة في رفع الأكف، وتكلم عن الأحاديث فيها. قال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا، إلى آخره، وإن كثر المطر حتى خيف. سن قول: اللهم حوالينا، أي حوالي المدينة، لا علينا، أي داخل المدينة. اللهم على الضراب وهي الرواب الصغار وعلى الآكام وهو ما ارتفع وغلظ من الأرض وبطون الأودية ومنابت الشجر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآية. وهذا يدل على أن الإنسان إذا زاد عنده الخير فإنه لا يدعو بذهابه إنما يدعو بأن ينتفع به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو بتوقف المطر إنه خير، لكن دعا ربه جل وعلا أن يتحول إلى مواطن ينتفع بها الناس والبهائم ولا تضر بني آدم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الجنائز. لماذا ذكر كتاب الجنائز بعد الصلاة؟ فقال بعضهم أن حقه أن يذكر بعد كتاب الوصايا وقبل الفرائض، لكنهم قالوا لأنه أفضل وأفضل ما يفعل بالميت الصلاة، فناسب أن يذكر بعد أحكام الصلاة. قال: وهذا الفصل أو كتاب الجنائز يذكر فيه الفقهاء أحكام التداوي، ويذكرون أيضا فيه أحكام عيادة المريض، ويذكرون فيه أحكام المحتضر وأحكام ما بعد الموت. ولذلك قال: ترك الدواء أفضل، وهذا المذهب لأنه أقرب إلى التوكل. وقال المرأة التي دعت قال تصرع، قالت: يا رسول الله أدعو الله أن أدعو الله لي، فقال: إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت: بل أصبر. فدل عقاله على أن ترك التداوي أفضل لأنه أدعى للتوكل. قال: وسن استعداد للموت، أي الطاعة والبعد عن المعاصي وإكثار من ذكره، أي الموت. قال عيسى: سأكثر من ذكر هذه من اللذات، والإكثار من ذكر الموت هذه علامة خير للعبد، وبل هي من الله تبارك وتعالى على الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى: إن أخلصناهم خالصة ذكر الدار، معنى ذكر الأنبياء، قال: إن أخلصناهم خالصة ذكر الدار. قال جمع أهل العلم في تفسيرها: إن أعطيناهم منح خالصة تذكر اليوم الآخر. ولذلك ما وقع ذكر الموت واليوم الآخر على قلب إلا وجدت أفعى ذلك على جوارحه ولسانه. قال: وعيادة مسلم غير مبتدع، أي يسن عيادة المسلم غير مبتدع. وشيخ الإسلام يرى أن عيادة المريض فرض كفاية. غير مبتدع دل على أن المسلم يعاد، أما الكافر فإنه لا يعاد، الذمي لا يعاد، ونص جمع أهل العلم وتحرم عيادة الذمي. وأما غير مبتدع، أما المبتدع فتحرم أيضا، لأن الواجب هجره لا سيما إن كان في الهجر مصلح. وأما المجاهر بالمعصية فقالوا تسن عدم عيادته وتذكير التوبة والوصية، أي تذكير المريض بالتوبة والوصية، والتوبة والوصية لكل أحد، لكن المريض إلى التوبة أحوج، والوصية يوصي كل أحد، ما حق من المسلم يبيت ليلتين إلا وصية مكتوبة عنده. ثم بدأ بذكر أحوال المحتضر فقال: فإذا نزل به، أي نزل به ملك الموت لقبض روحه، سنة عاهد بل حلقه بماء أو شراب، يبل شفتيه بقطنة أو يشرب لأن العطش حينئذ يشتد ويخفف عنه بشرب الماء، وليسهل عليه نطق الشهادة وتندية شفتيه، وتلقينه لا إله إلا الله مرة، ولا يزاد على ثلاث إلا أن يتكلم فيعاد برفق، فيقال يا فلان قل لا إله إلا الله، إن أبى أما إن لم يتكلم يعاد ثانية، يعاد ثالثة، لم يقلها لا يقوله بعد الثالثة لئلا يضجر الميت، لكنه إذا قال لا إله إلا الله ثم تكلم بعدها فإنه يعاد عليه التلقين ليكون آخر كلام الدنيا لا إله إلا الله. ولذلك قال: إلا أن يتكلم فيعاد برفق، أي يعاد التلقين برفق. وقراءة الفاتحة، أي على المحتضر، وياسين عنده. أما قراءة الفاتحة فهم استحبوه لفضل الفاتحة، لكن لا أعلم حقيقة دليل عليها. وأما قراءة ياسين فقد ورد فيها الحديث: اقرأوا على موتاكم، أي المحتضر، بصورة ياسين، وقاله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أيضا. قال: وتوجيهه إلى القبلة، أي يسن أن يوجه الميت إلى القبلة، وهذا إذا كان لم يشق عليه وكان المكان واسعا. قال: وإذا مات، أي بدأ الآن بذكر أحوال أو آداب الميت. قال: سن وإذا مات تغميض عينيه، أي يسن تغميض عينيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة، قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فأغمض عينيه. وشد لحييه، أي ربط لحييه إذا احتاج إلى شد لئلا يبقى فمه مفتوحا. سنلاحظ أن كثير ما سيذكره الفقهاء الآن في حق الميت يرجع إلى مسألتين: يرجع إلى تعظيم حرمة الميت، من ناحية، والناحية الثانية لئلا تظهر علامة سيئة على الميت فيساء الظن به. يعني بعض الناس يقول فلان مات وحلجم أنفه مفتوح كأنه ظاهر الصورة فيها سوء خاتمة، لا، أو فلان مثلا فيه أثر سواد قد يكون من المرض. ولذلك سيأتي كثير من الأحكام من باب الستر على الميت ولئلا يساء الظن به وحرمة للميت. قال وشد لحيي ولئلا تدخله الهوام وتليين مفاصله بأن يرد ذراعيه إلى جنبي إلى عضدي وعضدي إلى جنبي ثم يردهما كذلك، وكذلك يفعل بالساقين لا سيما بعد الموت مباشرة لأن لا تصلب المفاصل لأنه يعني يحتاج إلى تليينها لغسله. قال وخلع ثيابه أي يغطى ثم تخلع ثيابه لئلا يحمى جسده، وستره بثوب، ووضع حديدة أو نحوها على بطنه إن احتاج إليه لأنه الغالب ينتفخ بطنه، فلذلك توضع عليه حديدة لئلا يقع ذلك، وورد ذلك عن أنس وهذا عند الحاجة. وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، يوضع على سرير الغسل ويرفع قليلا فيكون رأسه أعلى من قدمي، ولذلك لأنه سيصب عليه الماء فإذا صب عليه الماء عند غسله يجري الماء وينزل ولا يبقى الماء تحته فيضر البدن. قال وإسراع تجهيزه أي يبادر بغسله ودفنه والصلاة عليه، والسنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالجنازة، ولا يسن الإسراع في موطنين. الموطن الأول قالوا إن مات فجأة أو شك في موته فلا يسن الإسراع لأنه قد يكون لم يمت إلى الآن، وهذا لا سيما في زمان السابق مع عدم وجود الطب اليوم الذي يدل على تيقن الوفاة من عدمها. وكذلك الأمر الثاني يؤخر إذا رجي أن يحضره عدد من المصلين أو أحد أقاربه يحضر فيؤخر قليلا حتى يكثر المصلون عليه. قال ويجب في نحو تفريق وصيته أي يجب أن يسرع في تفريق الوصية، وهذا خلافا للمذهب، فالمذهب أنه يسن ولا يجب. وقضاء دينه أي يسن الإسراع في ويجب الإسراع في قضاء دينه. ثم قال فصل وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجوبا ويغطيه كله بثوب ويجرب الثياب ويستر عورته، يقولون إلا من كان دون سبع فليس لعورته حكم. وسن ستر كله عن العيون أي يغطى كله بخيمة أو بيت بحيث لا يكون مكشوفا، هذا أفضل. وكره حضور غير معين أي يكره أن يحضر في غسله غير الغاسل ومن يعين الغاسل في غسله. وأما ما يفعله الناس اليوم تجد الأقارب كلهم يحضرون ويشاهدون الميت فهذا في الحقيقة ليس من إكرام الميت، والميت لو كان حيا ما أحب الاطلاع عليه. وأيضا يقول الفقهاء لأنه قد تظهر من علامات سوء الخاتمة فلا يفضح ولا يدخل في غسله إلا من يحتاج إليه. قال ثم نوى وسمى، وهما أي النية والتسمية كفي غسل حي، فالنية شرط في غسل الحي فهي شرط هنا، والتسمية شرط في غسل الحي والتسمية واجبة في غسل الحي فهي واجبة هنا. ثم يرفع رأس غير حامل، الميت يرفع رأسه ويجعله كالمحتضن له سواء كان الميت ذكر أو أنثى، إلا إن كانت أنثى حامل فلا يرفعها ولا يرفع رأسه لئلا يؤذي الحمل. قال إلى قرب جلوس، ويعصر بطنه برفق ويكثر الماء حينئذ، يعصر بطنه برفق يصب الماء ويكثر مصب الماء لأنه قد يخرج شيء من السبيلين مما مات وهو متهيئ للخروج فيعصر بطنه برفق ليخرج. قال ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، فيعد الغاسل على المذهب خرقتين، وقال جمع ثلاثة للسبيلين أو لكل سبيل واحدة ثم لبقية البدن خرقة، واليوم تستخدم القفازات ونحوها. وحرم مس أي بلا حائل عورة من له سبع سنين، من كان سبع سنين فأكثر يحرم أن يمس يده بغير حائل عورته إلا إن كان دون سبع سنين فكما تقدم ليس لعورته حكم. ثم يدخل إصبعيه وعليهما خرقة مبلولة، الآن لابد أن يبدأ بأن يوضئ الميت، لكن قالوا إذا وضأه لا يدخل الماء في فمه ولا في أنفه، لأنه لو دخل الماء قد يدخل إلى جوفه فيتحرك شيء ويخرج أثناء غسله أو حمله وتكفينه. فماذا يصنع؟ يأخذ يدخل إصبعه وعليهما خرقة مبلولة في فمه ويمسح أسنانه فيقوم مقام المضمضة، وفي منخريه فينظفهما فيقوم مقام الاستنشاق، ولذلك قال بلا إدخال ماء. ثم يوضئه، أي يوضئ الوضوء الكامل من غير المضمضة والاستنشاق، كما تقدم لأنه قال لا يدخل الماء في ذلك، وهذا لحديث أم عطية. الأصل في تكفين في غسل الميت حديث أم عطية لما غسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها، وقال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك رأيتن ذلك إلى آخره. قال ويغسل رأسه ولحيته برغوة السدر وبدنه بثفله، أي يأخذ طشت أو نحو ذلك يضع فيه السدر ويحركه، والسدر يخرج رغوة كالصابون، فتكون الرغوة في الأعلى والثفل وهو البقايا في الأسفل. يأخذ الرغوة ويغسل رأسه ولحيته بهذه الرغوة، رغوة السدر، لأنه لا يعلق شيء من أثار السدر على اللحية والشعر. ويغسل بدنه بثفله، أي ببقايا الماء والسدر. ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه. قال وسنة تثليث، أي أن يغسله ثلاثا. وتيامن، أي أن يبدأ بشقه الأيمن ثم بشقه الأيسر. وإمرار يده كل مرة على بطنه، كل مرة في الغسلات يمر يده على بطنه لأنه قد يخرج شيء مما هو مهيئ للخروج. فإن لم ينقي، أي لم ينقى الميت بثلاث كما لو كانت عليه أوساخ أو نجاسة أو نحو ذلك، زاد في الغسلات حتى ينقي ولو جاوز السبع، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. لكن يسن قطعه على وتر، على عدد وتر. وكره اقتصار على مرة، أي يجوز أن يغسل غسل واحد الميت لكنه مكروه، والأفضل أن كما تقدم سنة تثليث. قال وماء حار وخلال، أي عود الأسنان، وأشنان بلا حاجة، أي يكره استخدام هذه الأمور بلا حاجة. الماء الحار يرخي البدن، وذلك هذا أيضا لئلا يساء به الظن، إن قد يحمر بدنه فيقال انظروا عليه آثار كذا وكذا. الميت له حرمة، ولذلك حرمة الحي كحرمة الميت كحرمة الحي. وخلال إنه لا يحتاج إليه ولم تربي السنة. وأشنان هو نوع من أنواع نبات له رائحة، لا يفعل ذلك بلا حاجة. وتسريح شعره، أي يكره تسريح شعره لأنه يسقط منه شيء بلا حاجة. وسنة كافور وسدر في الأخيرة، أي في الغسلة الأخيرة، قول عليه الصلاة والسلام وجعلنا في الآخرة كافورا. وسنة أيضا خضاب شعر، لأن عادة الحي لا سيما كان عادته أن يخضب شعره بحناء أو كتم، فيفعل الميت كذلك كعادة الحي. وقص شارب وتقليم أظفار إن طال، أي يستحب أن يقص الشارب ويقلم الأظفار إذا طال واحتاج وإلا لم يفعل. وأما العانة فلا يحلقها ويحرم حلقها، وأما شعر الإبط فيسن أيضا أخذه عند الحاجة. وتنشيف، أي ينشف بدنه بعد غسله كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. ويجنب محرم مات ما يجنب في حياته، المحرم إذا مات حكم الإحرام لم ينقطع عنه، لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وعلى هذا لا يغطى رأسه ولا يمس طيبا ولا يلبس مخيطا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال وسقط لأربعة أشهر كمولود حي، المرأة إذا أسقطت، فالسقط لا يخرج من أمرين، إذا أسقطته لأربعة أشهر فما أكثر فقد نفخت فيه الروح، فحكمه حكم الحي، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويسمى. وأما إذا مات لأقل من أربعة أشهر فهذا ليس بآدمي، لم تنفخ به الروح، وعلى هذا قالوا يلف في خرقة ويدفن ولا يغسل ولا يصلى عليه لأنه ليس بآدمي. وإذا تعذر غسل ميت يمم، إذا تعذر غسل الميت مثل ما مرنا عليه في كورونا أو كان المحترق، فالأصل إذا لم يستطع أن يباشر غسله فإن استطاع أن يصب الماء عليه من غير تقليك أو تقليب فعل، فإن لم يستطع كالمحترق يخشى أن يتفتت ونحو ذلك فإنه ييمم. قال وسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، الآن سيذكر أحكام الكفن. والميت إما يكون ذكرا بالغا أو ذكر غير بالغ أو أنثى بالغة أو أنثى غير بالغ، فقال وسن تكفين رجل، الرجل هو الذكر البالغ، فإذا قيل رجل فالمراد به البالغ. قال في ثلاث لفائف بيض بعد تبخيرها، تجعل اللفائف الأولى فوق الثانية فوق الثالثة، ثم يجعل عليها الميت بعد أن يبخر هذه اللفائف، ويجعل الحنوط، والحنوط هي أخلاط من الطيب تعد للميت خاصة. الحنوط يعد يوضع في عند الميت في مواطن، أولا فيما بين هذه اللفائف، ولكنهم قالوا لا يضعها على اللفائف التي تكون ظاهرة، إنما تكون فيما بينها، ومنه أي من الحنوط بقطن بين أليه، والموطن الثالث والباقي من الحنوط على منافذ وجهه، يعني على عينيه ومنخريه وأذنيه وفمه لئلا تدخل الهوام. والموطن الخامس والسادس لم يذكر المؤلف، قالوا في الجراح النافذة إن كان فيه جراح يجعل الحنوط عليها. والموطن السادس في مغابنه، أي مغابن الميت كطي ركبته ونحو ذلك، ولذلك لو طيبه كله بالطيب كان حسنا، فإن ورد ذلك عن أنس أنه طلي بالمسك. قال رحمه الله ومواضع السجود، نعم هذا الموطن السادس، مواطن السجود فيطيبه. قال ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر، وضع ثلاث لفائف فوقها الميت، يأخذ الجانب فيغطى شق الميت الأيمن لفافة الأولى، ثم يغطى الشق الأيسر، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك، ثم يجمع الفاضل. قال ويجعل أكثر الفاضل يجمع ويجمع عند رأسه، قالوا لشرف الرأس، هذا كفن الذكر البالغ. كفن الذكر غير البالغ الصبي فيقولون يكفن بثوب واحد، ويجوز بثلاثة، لكن بشرط أن لا يرثه مكلف، لأن المال انتقل الآن إلى الورثة، فإن كان من الورثة غير مكلف يعني صبي أو مجنون فلا يجوز أخذ من مال الورثة تكفين ثلاثة أثواب، لأنه مال الورثة إلا، وهذا غير البالغ وغير العاقل لا إذن له معتبر. قال وسن لامرأة، أي امرأة يعني أنثى بالغة، يسن أن تكفى بخمسة أثواب، إزار يغطي وسط التحتاني، وخمار ما يغطي رأسها ورقبتها، وقميص يغطي وسطها، ولفافة، وهذا ورد في حديث ليلى الثقفية، ولصغيرة، هذا القسم الرابع الأنثى غير البالغة، قميص ولفافتان. والواجب ما تقدم من الكفن، إنما هو على جهة الاستحباب، وأما الواجب فهو ثوب واحد يستر جميع الميت، هذا الأصل لابد يغطى جميع الميت. قال رحمه الله فصل، وتسقط الصلاة عليه بمكلف، أي أن الصلاة على الميت تجز فرض كفاية، ويسقط فرض الكفاية بمصل واحد، لكن أن يكون مكلفا، ولذلك إذا صلى عليه غير مكلف فإنه لا يسقط به فرض الكفاية، ولذلك قال بمكلف، فصلى عليه مميز لم يسقط الفرض. قال وتسن جماعة، وهذا بالإجماع، وقيام إمام ومنفرد عند صدر رجل ووسط امرأة، أي المصلي يجعل صدر الرجل تلقاءه، ويجعل وسط المرأة تلقاءه، فيجتمع رجال وامرأة جعل وسط المرأة تلقاء حذاء صدر الرجل وصلى الإمام، لكنهم قالوا عند صدر الرجل، وحديث أنس رضي الله عنه أنه صلى على امرأة على رجل فقام عند رأسه، وصلى على امرأة فقام وسطها، فالرجل على الرأس، وقال فعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قالوا كونه عند الرأس أو عند الوسط هذا شيء متقارب، فلا غضاضة في هذا أو هذا. ثم يكبر أربعا، يقرأ بعد الأولى والتعوذ الفاتحة بلا دعاء استفتاح، لأن صلاة الجنازة مبنية على التخفيف. قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية كفي تشهد، أي كصلاته على النبي في التشهد، أي صلاة الإبراهيمية، ويدعو بعد الثالثة، والأفضل مما ورد، الأفضل يدعو بما ورد، ومنه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، هذا ورد من حديث أبي هريرة، قال إنك تعلم قلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفوا عليهما، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن يذكره الفقهاء، فهو دعاء حسن. قال ويقول اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داري وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وعده من عذاب القبر وعذاب النار. هذا جاء في حديث عوف بن مالك حتى قال عوف لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يقول والله تمنيت أن أكون أنا هذا الميت. قال وافسح له في قبره ونور له فيه. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أبي سلمة وإن كان صغيرا أو مجنونا. قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا. الفرط هو الذي يسبق الناس يهيئ المكان. قال وأجرا وشفيعا مجابا. اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. هذا لم يرد هذه الصيغة لكن ورد عن أبي هريرة قال اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وذخرا. وورد عن المغيرة أنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. قال ويقف بعد الرابعة قليلا أي ولا يدعو ثم يكبر ثم يسلم ويسلم واحدة كما تقدم أنه يجزئ واحدة في صلاة الجنازة. قال ويرفع يديه مع كل تكبيرة. وسنة في حمل الميت تربيع في حمله أي في حمل الجنازة وهو واقع المسعود. والتربيع إذا وضع الميت على النعش فيذهب الحامل ويجعل طرف النعش الأيسر على كتفه الأيمن ثم يحمل قليلا ثم يرجع إلى المقدمة اليسرى الخلف ويجعله على كتفه الأيمن ثم يتقدم ويجعل المقدمة اليمنى على كتفه الأيسر ثم يتأخر فيحملها على جوانبها الأربع. قال وإسراع أي إسراع في حملها والمشي إليها ودفنها إلا إذا شق على المصلين أو خيف على الجنازة فإنه لا يسرع. وكون ماشي أمامها أي الماشي الذي ليس براكب على دابة أو سيارة فإنه يمشي أمام الجنازة لوروده عن أبي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم. وراكب لحاجة خلفها أي الراكب إذا كان راكب في السيارة ونحو ذلك فالركوب ليتبع الجنازة هذا مكروه لكنه إذا كان لحاجة فلا يكره فإذا ركب لحاجة فإنه يكون خلف الجنازة. قال وقرب منها أي يقرب من حملها لأنها متبوعة. وكون قبر لحدا أي يجوز اللحد والشق في الدفن. اللحد أن يحفر إذا وصل قرار القبر حفر على جانب جدار القبر فتحة وهو ما نفعله اليوم وهذا السنة. والشق هو إذا وصل إلى قرار القبر حفر حفرة بالنص كشق النهر. فيقول أن الأولى كل جائز باتفاق الأئمة لكن الأولى أن يكون لحدا كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويكره الشق إذا كان لغير عذر لأن بعض البلاد تكون أرض طينية ما يمكن وضع فتحة من الداخل في اللحد يتساقط القبر فيكون شقا. قال وقول مدخل أي مدخل ميت القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله ورد في حديث ابن عمر. ولحده على شقه الأيمن كالنائم ووضعه على شقه الأيمن سنة وأما توجيهه إلى القبلة فواجب ذلك. قال ويجب استقباله القبلة. وكره بلا حاجة جلوس تابعها قبل وضعها. من تبع الجنازة فإنه يكره أن يجلس قبل وضعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبعتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال وتجصيص قبر أي وضع عليه الجص وهو كالأسمنت الأبيض يكره ويكره بناء وتجصيص القبر والبناء هم ينصون على الكراهة. وجمع من الحنابلة ذكروا أن المراد بالكراهة هنا التحريم ولذلك إذا شرحوا العبارة يذكرون أقوال عن شيخ الإسلام مباشرة بعد التحريم وهذا هو المضمون في هؤلاء الأئمة لأن هذا من وسائل الشرك الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته. قال وكتابة أي يحرم الكتابة على القبر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر لكن لو وضع علامة من غير كتابة كما لو وضع صخرة أو نحو ذلك فلا بأس فإن النبي صلى الله عليه وسلم وضع حجرة على قبر أحد أصحابه وقال تعلم بها قبر أخي وأدفن إليها من شاء من أهل. قال رحمه الله ومشي وجلوس عليه أي يكره المشي والجلوس على القبر. قال عليه الصلاة والسلام أن يجلس أحدكم على جمرة فتخلق ثياب فتصل إلى جلده أهون من أن يجلس على قبر مسلم. وإدخاله أي القبر شيئا مسته النار من الآجر ونحوه. قال لا يدخل شيء مسته النار كالآجر أو الحديد تفاؤلا بأن لا يعذب بالنار وهذا ورد عن إبراهيم النخعي قال كانوا يكرهون الآجر في قبورهم. وتبسم أي عند الدفن وحديث بأمر الدنيا عنده أي عند القبر. وحرم دفن اثنين فأكثر في قبر إلا لضرورة. الأصل يجعل في كل قبر شخص، فإن اضطر إلى ذلك زال التحريم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في شهداء أحد، وذلك قال إلا لضرورة، فيجعل الأول ثم يجعل الثاني حاجز من تراب خلفه، حاجز من تراب ثم الثاني ثم حاجز من تراب، وهكذا، ويقدم إلى القبلة أكثرهم قرآنا. قال وأي قربة فعلت وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه، وهذا ما نص عليه الإمام أحمد، فيجوز إهداء جميع القرب للأحياء والأموات. والفرق بين إهداء القرب وبين فعل العبادة عن الشخص، فتنبه، فإذا صليت نافلة وأهديتها إلى فلان الميت أو فلان الحي، أي صليت وأهديت ثوابها جاز، أو الصدقة أو الصيام أو الحج، لكنك أن تصلي عن الشخص أو تصوم عنه فهذا لا يجوز، ويأتي في باب الوكالة التفصيل في ذلك. وهل يسن إهداء القرب؟ المذهب يسن إهداء القرب، والمراد به القرب غير الواجبة، وأما الواجبة فالأصل يقول الإنسان عن نفسه، لكن المذهب يسن إهداء القرب، وشيخ الإسلام يقول لم يكن ذلك من عادة السلف، فلا ينبغي الخروج عن عادة السلف، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قطع عمله إلا من ثلاث، فذكر أن من أفضل ذلك ولد صالح يدعو له. وسن لرجال زيارة قبر مسلم أي لا كافر، فالكافر تباح زيارته ولا تسن، ولذلك زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه. وللرجال يخرج النساء، فإن النساء على المذهب يكره لهن زيارة القبور إلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فلا يكره للنساء، هكذا ذكر الحنابلة رحمهم الله. والقراءة عنده أي يسن القراءة عند القبر، قالوا لورود عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهذا وجهه شيخ الإسلام فقال القراءة عند القبر وارد عن ابن عمر، إنما القراءة عند الدفن، وأما القراءة بعد الدفن فقال رحمه الله بدعة. وما يخفف عنه أي يسن فعل ما يخفف عن الميت ولو بجعل جريدة رطبة في القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه غرز وقال لهما يعذبان، قال عنه يخفف عنهما ما لم ييبس. وهل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو هو جائز؟ هو ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، أظن أبي أمامة، وعلى هذا فهم يستحبون هذا لفعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من رد ذلك قالوا لأن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أطلعه الله على أن هؤلاء يعذبون، وأما أنت ما يدريك، ولو فعلت هذا كان إساءة للظن بهذا الميت. قال وقول زائر ومار به أي زائر القبور أو مار عليها، يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. وقول وإن إن شاء الله والموت محقق، فلماذا علقه بالمشيئة؟ قيل علقه بالمشيئة تحقيقا لا تعليقا، وقيل علقه على المشيئة باللحوق بهم في هذه المقبرة، فإنه لا يدري أي أرض يموت، وقيل معلق على المشيئة أي أن يموت على الإسلام، وإلا فلا يدريه بما يختم له. قال اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. قال وتعزية المصاب بالميت سنة، أي مصاب أصيب بموت قريب أو غيره فإنه يعزى والتعزيته سنة، وأما تعزية الكافر فينص الحنابلة على تحريمها. وقول تعزية المصاب بالميت سواء مات له قريب مسلم أو قريب كافر، يعني ميت مات والده المسلم يعزى، مات والده الكافر يعزى، لكنه لا يدعى للكافر بالمغفرة، بل يقال جبر الله مصابك وأحسن الله عزائك، فإن كان ميته مسلم قال وغفر لميته. قال ويجوز البكاء عليه، فقال يجوز، ودل على أن البكاء الذي يختخج به النفس أنه لا يكره، بل ذهب شيخ الإسلام إلى أبعد من هذا وأنه يستحب البكاء ليس فقط يجوز، ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام أن الفضيل بن عياض لما مات ابنه علي ضحك الفضيل، ولما مات ابن النبي صلى الله عليه وسلم بكى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يقال ظاهره أن الفضيل أكمل حالا لأنه ما أثرت عليه هذه المصيبة، دل على تمام الرضا. فالجواب لا، النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الرحمة وبين الصبر والاحتساب فبكى. وأما الفضيل فغلب جانب الرضا على جانب الرحمة، فنقصد عنده جانب الرحمة ولذلك لم يبكي، فحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، ولذلك قال يستحب البكاء. قال وحرم ندب، وهو تعداد محاسن الميت بالندب أو النياحة، وهي رفع الصوت بالبكاء وشق ثوب ولطم خد ونحوه، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا. ثم ذكره وقال أودع دعوة الجاهلية. قال رحمه الله كتاب الزكاة تجب في 5 أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخاله من الأرض وثمار. هذه أصناف الزكوية ذكرها في الجملة: بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، والنقد إذا أطلق النقد فالمراد به الذهب والفضة، لذلك انتبه، إذا قيل نقد فالمراد به الذهب والفضة، وإذا قيل فلوس فالمراد به الأوراق هذه التعامل بها الناس من غير ذهب والفضة. قال وعرض تجارة وخارج من الأرض ما سيأتي ذكره وثمر. بشرط، أي أن الزكاة واجبة بهذه الشروط 6: أولا الإسلام، فالكافر لا تجب عليه وجوب أداء لكن تجب في ذمته لأنه يحاسب على ترك فروع الإسلام. وحرية، فلا تجب على العبد لأن العبد لا مال له إنما مال لسيده. وملك نصاب، أي إجماعا في الجملة إلا الركاز، فالركاز لا يجب له ملك نصاب بل يزكى مباشرة وسيأتي. قال واستقراره، أي استقرار المال، ومعنى استقراره أي أن يملك المال ملكا تاما، فليس المال بعرضة للسقوط. فمثلا أموال الدولة لا زكاة عليها، لماذا؟ يعني ليس لها مالك معين، والأموال الموقوفة ليس لها مالك معين. وبعض الناس يسأل أن بعض العائلات تجعل صندوق من احتاج إليه أخذه، فإن كان هذا المال خرج عن أيديهم تصدقوا به وجعلوه عند أحدهم فهذا مال لا زكاة فيه لأنه لا يملك أحد. أما إن كانوا يأخذونه بعد فترة يوزعونه ويرجع على بعضهم على بعض فهذا إنما هو مال يزكى. قال وسلامة من دين ينقص النصاب، أي من كان عليه دين وهذا الدين ينقص النصاب فإنه لا يزكي هذا المال. فمثلا لو فرضنا أن النصاب 1000 دينار وعنده زكاة 100 دينار، فعنده الدين 100 دينار، فهذا الدين أنقصه من 1000 يكون 900 ليس نصاب فلا زكاة عليه. قالوا أي دين يحسب وينقص منه المال الزكوي؟ فإن كان عنده 1100 ودينه 100، 100 لا تحسب فيزكي 1000 فقط. قال السادس ومضي حول، لا بد من مضي الحول السنة الهلالية إلا فيما يستثنى فيزكى ولو لم يحل الحول. قال إلا في معشر، هذا الأول، والمعشر هو خارج من الأرض من الزروع والثمار فإنه لا يشرب حلال الحول بل يزكى كما قال جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. ونتاج سائمة، لو عنده 40 من الإبل ففيها شاة، 5 من الإبل ففيها شاة، فلو أنه نجدت كل 5 وكل واحد من 5 شاة، كل واحد من 5 الإبل نتجت ناقة، فإن هذه 5 حال علي الحول سيزكيها، ونتاجها أي ما أنتجته لم يحل علي الحول لكن يزكي الجميع، فالنتاج يكون تبعا للأصل، للقاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وربح التجارة أيضا، بعض الناس يضع وديعة في البنك 10,000 دينار، فإذا حال الحول يزكي 10 ويزكي ربحها لأن الربح تابع لأصله. كذلك أيضا ما يستثنى من ضي الحول، وذكر 3: يستثنى الركاز فيزكى مباشرة قبل حولان الحول، والمعدن كما سيأتي فإنه يزكى ولو لم يحل الحول. قال وإن نقص أي الحول في بعض، وإن نقص المال في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا انقطع. أنا عندي مال زكوي، فرضنا أن النصاب 1000، قبل حولان الحول بأسبوع تلف المال فأصبح 900 أو تبرع بجزء منه، فإن كان لم يقصد بذلك الفرار من الزكاة سقط وجوبها لأنه نقص الحول. وقوله لا فرارا دل على أنه لو كان فرارا من الزكاة فإنه لا ينقطع الحول بل يزكي مباشرة، وهذا يصنعه بعض، وللأسف بعض خاصة أهل الماشية. فتجد قبل أحيانا الحول يقول يا فلان أهديتك 20 ناقة. لما يمر الحول قال يا فلان أهديتك 20 ناقة أردها مرة ثانية. فهذا فرارا من الزكاة يزكي، لأن الحيل لا تحرم، لا تسقط الواجب ولا تحرم المحرم ولا تحل المحرم. قال وإن أبدله بجنسه فلا. إذا أبدل النصاب الزكوي، أنا عندي إبل اشتريت بالإبل بادلته أخذت غنما، عندي مال اشتريت بهذا المال جنس آخر من المواد الزكوية، قال فلا، أي فلا ينقطع. وعلى هذا إذا أبدل المال الزكوي بمال آخر لا يخلو من أمرين. إذا أبدل المال الزكوي مال آخر لا يخلو أمرين، أولا أن يبدله فرارا من الزكاة يتحيل، فنقول تجب عليك الزكاة. الأمر الثاني أن لا يقصد الفرار، أنا عندي غنم بادلت بإبل أو بادلت ببقر، فهذا قال إذا أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع. عنده إبل أبدلها بإبل لا ينقطع، عنده غنم أبدلها بغنم لا ينقطع. وفهم منه إنه لو أبدله بغير جنسه، عنده بقر فأبدله بغنم لا فرارا، فإنه يستأنف حولا جديدا. ولكن نتنبه إلى أن الذهب والفضة وعروض التجارة كالجنس الواحد، فلو أبدل ذهبا بفضة لا ينقطع كالجنس الواحد، أو أبدل عروض تجارة بذهب أو عروض تجارة بفضة لا ينقطع الحول، لأن هذه الثلاثة كالجنس الواحد. قال وشرط لها، الآن سيبدأ في زكاة بهيمة الأنعام. وشرط لها أي الزكاة في بهيمة الأنعام، يشترط في زكاة بهيمة الأنعام وهي البقر والغنم والإبل شرطا. الشرط الأول سوم أيضا، أي مع ما تقدم من شروط وجوب الزكاة، السوم بمعنى أن تكون ترعى المباح أكثر السنة، لا يحتاج إلى جلب العلف لأنما ترعى من المباح. فإن كان يأتي بالحشيش أو نحوها فهذه تكون معلوفة لا زكاة فيها. الشرط الثاني أن تكون معدل للدر والنسل، أي الإنتاج والدر الحليب ونحو ذلك. وعلى هذا بهيمة الأنعام إن كانت معدة لعروض تجارة ففيها زكاة ولو واحدة، زكاة عروض تجارة. وإن كانت معلوفة يأتي لها صاحبها بالعلف، أو كانت غير سائمة أكثر الحول، فلا زكاة فيها. ثم بدأ بزكاة الإبل، قال وأقل نصاب إبل خمس وفيها شاة، ففي الخمس شاة، أقل من الخمس لا زكاة فيها، ففي الناقة الواحد والثنتين والثلاث والأربع لا زكاة، خمس بلغ النصاب فيها شاة، وفي عشر شاتان، ما بين الخمس الست السبع الثمان التسع هذا يسمى وقص لا يحسب من الزكاة. وعلى هذا فيها خمس فيها شاة، فإذا بلغت عشرا ففيها، قال وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث وفي عشرين أربع وفي خمس وعشرين بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ هي التي لها سنة، أي تم لها سنة ودخلت في الثانية. وفي ست وثلاثين بنت لبون، وهي التي لها سنتان تمت سنتين ولا دخلت في الثالثة. وفي ست وأربعين حقة، وهي التي لها ثلاث. وفي إحدى وستين جدعة، وهي التي لها أربع. وفي ست وسبعين بنت لبون، وفي إحدى وتسعين حقتان. وفي مئة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون. بعد المئة وإحدى وعشرين تستقر الفريضة. ما معنى تستقر الفريضة؟ نحسب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. انتبه الآن، بعد 121 في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، فتحسب وتقسم. لكن إذا بقي قسمت وبقي 10 من الإبل أو أكثر قسمتك خطأ. مثلا أنا عندي 130، كم 40 فيها وكم 50؟ في 40 بنت لبون وفي 50 حقة، أنا عندي 130 حقتان، هاي كم صاروا؟ 50 50، 100 بقى 30، لا بنت لبون 40، 30 بقى 30، حسبتي غلط، لازم يبقى أقل من 10. بنت لبون هذه 80 بقى 50 حقة، حسبة صحيحة. 36 نفس الحسبة، 37 نفس الحسبة، 140 ها ثلاث بنت لبون 120 بقى 20 خطأ. حقتان كم صاروا؟ 50 وبنت لبون 40، حسبة صح. فإذا بقي 10 فأكثر الحسبة خطأ. قال وأقل نصاب البقر 30 وفيها تبيع وهو الذي له سنة أو تبيع أي التي لها سنة، وفي 40 مسنة وهي التي لها سنتان، وفي 60 تبيعا، ثم واضع زكاة البقر في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. قال وأقل نصاب الغنم 40، فلا شيء فيها قبل 40، والأربعون فيها شاة، وفي 121 شاتان، وفي 201 يعني زيادة 103 شياة إلى 400، يعني 201 كم فيها؟ 3 300 3 399 3. هذا أكبر وقص في بهيمة الأنعام. في 400 تستقر الفريضة، ففي كل 100 في كل 100 شاة، يعني 595 5 600 6 وهكذا. قال والشاة أي إذا أطلقت الشاة في بهيمة في زكاة هنا أو في غيره الأضحية وغيرها، فالمراد بالشاة بنت سنة من المعز ونصفها من الضأن، أي من المعز ما كان ما تم له سنة، وأما من الضأن فما تم له 6 أشهر. قال والخلطة في بهيمة الأنعام شرطها تصير المالين كالواحد. الخلطة يقسم الفقهاء إلى قسمين، خلطة أعيان وخلطة أوصاف. خلطة الأعيان أن يشتركا في جميع المال، يعني أنا زيد وعمر اشتركا في 100 شاة، هو ليس له بعضها وله بعضها، لا مشتركين في الكل، هذه خلطة أعيان. فخلطة الأعيان تصير المالين كالمال الواحد في بهيمة الأنعام في غيرها. أما في خلطة الأوصاف فكل واحد منهما له مال مستقل، لكنهم جمعوها في مكان واحد. هذا أنا عندي 20 الإبل، كم فيها؟ 20 الغنم، خلنا نقول 20 5 من الإبل فيها شات، وهذا عندنا 50 من الإبل فيها شاتين، أو أنا عندي 20 من الإبل من الغنم فيها زكاة ما فيها زكاة، وهذا عندي 20 ما فيها زكاة، لكن جمعناهما خلطة أوصاف فأصبح مجموعهما 40 ففيها شات. ولذلك خلطة الأوصاف تؤثر على المال وتؤثر على الزكاة إيجابا ونقصانا. إيجابا هذا 20 ما عليه زكاة، هذا 20 ما عليه زكاة، لما اجتمعوا عليهما شات. وكذلك نقصانا، هذا 40 عليه شات وهذا 40 عليه شات، لكن لما جمعوهما 80 بدل يخرجوا شاتين أخرجوا شات واحدة. قال رحمه الله تعالى وتجب. طب بشرطها الشروط حقيقة 7 شروط، لكن يرجع فيها إلى كتب الفقه. تصير المالين كالمال الواحد في بهيمة الأنعام فقط، وأما خلطة الأوصاف في غير بهيمة الأنعام لا تصير المالين كالمال الواحد. يعني كما تقدم ذكرنا أن نصاب المال 1000، أنا لو عندي 500 ما فيها زكاة، هذا عندنا 50 ما فيه زكاة، وضعناهما في مكان واحد محفظة واحدة، نزكي ما نزكي، ما تصير المالين كالمال الواحد. قال فصل وتجب في كل مكيد ومدخر. الآن سيذكر عن زكاة الخارج من الأرض. فالخارج من الأرض إنما يجب بهذه الشروط، أولا كونه مكيل، فأما الموزون فلا زكاة فيه كالقطن، وأما المعدود فلا زكاة فيه أيضا كالفواكه، فإنها لا تكال ولا توزن، لا بد كونه مكيل، والكيل وحدة حجم، وأن يكون مدخرا لأن المدخر ما يحفظ تكمل به النعمة، بخلاف الخضروات مثلا فإنها لا تدخر فلا زكاة فيها. قال خرج من الأرض، فكل مكيل مدخر خرج من الأرض ففيه الزكاة سواء كان قوتا أو لم يكن قوتا. ونصابه أي نصابه خارج من الأرض 5 أوسق، وهي 342 رطلا و6 أسباع رطل بالدمشقي، ونصابها بالكيلوات 612 كيلو تقريبا. وشرط ملكه وقت وجوب وهو اشتداد حب وبدو صلاح ثمر. لا بد أيضا من زكاة الزروع والثمار أن يكون مالكا له وقت الوجوب. ما هو وقت الوجوب؟ اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. وعلى هذا أنا الآن عندي ثمار بدأ صلاحها نخل، ثم بعت المزرعة وفيها النخل، زكاة الثمار على من؟ على البائع، لأنه لما بدأ نضجها وبدأ بدو ظهر بدو الصلاح كانت في ملكي، فالزكاة عليه ولو بعتها. لكن لو بعت هذه النخيل قبل بدو الصلاح بيومين ثم اشتراها المشتري بعد يومين بدأ الصلاح على من؟ على المشتري، وذلك لابد أن يكون مالكا لها في وقت الوجوب. وعلى هذا لو ملكه اليوم تروح تشتري فاكهة تشتريها بعد بدو الصلاح ما تزكي، لأن الذي يزكي هو من بدأ الصلاح عنده. قال ولا يستقر أي وجوب الزكاة إلا بجعلها في بيدر ونحوه. البيدر هو مكان حفظ الثمار، ويقول ما يستقر الوجوب يجب عند بدو الصلاح واشتداد الحب، لكن ما يستقر الوجوب إلا إذا أخذتها بعد بدو الصلاح وجعلتها في البيدر. ما فائدة هذه المسألة؟ كم وجه؟ طيب نعم، فائدة هذه المسألة استقرار الوجوب لو تلفت الثمار. الآن لو تلفت الثمار فلا تخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تتلف قبل وقت الوجوب، يعني قبل بدو الصلاح، يضمن ولا يضمن؟ ما يضمن، أنا ما وجبت عليه. القسم الثاني أن تتلف بعد الوجوب بعد بدو الصلاح وقبل جعلها في البيدر، ما لا يضمن إلا إن فرط أو تعدى لأنه أمين. إذا تلفت بعد جعلها في البيدر يعني بعد استقرار الوجوب وتلفت ضمن مطلقا ولو لم يتعدى أو يفرط. يقول رحمه الله تعالى والواجب، ذكر أن شروط وجوب زروع الثمار ثم ذكر ما هو مقدار الواجب. قال والواجب عشر أو عشر ما سقي بلا مؤنة. إن كان زرع الثمار سقيت بغير مؤنة كما لو سقاها بمياه الأنهار ونحوها والأمطار ولم يتكلف فإنه يخرج العشر. ونصفه أي نصف العشر فيما سقي بها أي بمؤنة. وثلاثة أرباعه أي يخرج ثلاثة أرباع العشر فيما سقي بهما أي سقي بمؤنة وبغير مؤنة نصفين، ستة أشهر بمؤنة وستة أشهر غير مؤنة. فإن تفاوت أي بعض الشهور بمؤنة وبعضها بغير مؤنة قال اعتبر الأكثر أي ما الذي انتفعت به أكثر. إن كانت انتفاع الزروع الثمار بالمؤنة أكثر زكاها زكاة المؤنة وإلا بغير مؤنة. قال ومع الجهل العشر، يجهل هل هو بمؤنة أكثر أو بغير مؤنة أكثر أيهما أكثر نفعا يخرج العشر لأنه متيقن. قال وفي العسل العشر أي أن العسل فيه زكاة وهذا المذهب ويخرج عشره. قال سواء أخذه أي أخذ العسل من موات أي أرض موات ليست ملك لأحد أو ملكه أو جعل هذه المناحل في ملكه أو ملك غيره، لأن العسل لا يملك بملك الأرض، فأين وضع المناحل وأخذ العسل يزكي. قال وإذا بلغ 160 رطلا عراقية، وهذا حقيقة يعني يحتاج إلى بحث، هنا أرجعه إلى الأرطال العراقية وقبل قليل أرجع إلى الأرطال الدمشقية، فهل لهذا فائدة؟ ما لي والله أعلم. على كل حال 160 رطلا عراقية تعادل 61 كيلو تقريبا و200 جرام. قال ومن استخرج من معدن نصابا ففيه ربع العشر في الحل. المعدن هو ما كان متولدا من الأرض من غير جنسها، ما كانت ولد من الأرض من غير جنسها، وهذا المعدن الذي استخرجه لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ذهبا أو فضة، فإذا بلغ نصاب الذهب ونصاب الفضة فإنه يزكي. وقسم الثاني أن يكون المعدن غير الذهب والفضة كالنحاس أو الحديد ونحو ذلك، فإنه يخرج يعتبر بنصابه إذا بلغت قيمته قيمة نصاب الذهب والفضة فيخرج ربع العشر. قال وفي الركاز الخمس مطلقا، إذا أخذ ركازا فإنه يخرج خمسه مطلقا أي ليس له نصاب سواء كان قليلا أو كثيرا ولا يشترط له حولان حول كما تقدم. ما هو الركاز؟ قال وهو ما وجد من دفن الجاهلية، أي وجد كنز أو أي مال مدفون وعليه علامات قبل الإسلام، علامات الجاهلية، كما لو كان على اسم ملك من ملوكهم أو تاريخ أو نحو ذلك. فأما إن كان عليه علامة إسلام أو جهل كونه قبل الجاهلية في الجاهلية أو بعد الإسلام فإنه يكون لقطة. فالركاز إن كان عليه علامة جاهلية فهذا ركاز، وإن كان عليه علامة إسلام أو جهل الحال فهو لقطة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وأقل نصاب ذهب 20 مثقالا. المثقال هو الدينار، ويعاد اليوم بجرامات 85 جرام من الذهب. وفضة 200 درهم أو 200 درهم، وتعادل 595 جرام. ويضمان في تكميل النصاب، أي لو عنده 10 مثاقيل ذهب و100 درهم فضة فإنه يجعل هذا مع هذا ويزكي، لأنه كما تقدم الذهب والفضة كالجنس الواحد. والعروض إلى كل منهما، لو عنده زكاة عروض تجارة سينظر إلى قيمة العروض، فقيمة العروض يحسبها أيضا ويضمها إلى ما عنده من الذهب وما عنده من الفضة، لأنها كالجنس الواحد أشرنا إليه قبل قليل. والواجب فيهما في زكاة الذهب والفضة ربع العشر. قال رحمه الله: وأبيح لرجل من الفضة. هنا أيها الأحبة الآن سيتكلم عن أحكام التحلي، وهذه من المسائل التي ينبغي طالب العلم أن يتنبه لها، وهي مسائل تذكر في غير مضانها. فإذا سئلت أين تذكر أحكام التحلي تقول في زكاة النقدي، وإذا سئلت أين تذكر آداب الطعام والشراب فالجواب في وليمة النكاح، وعلى هذا فقس. قال: وإذا قيل لك أين تذكر أحكام السلام ففي كتاب الجنائز. قال: وأبيح لرجل. الأصل الفضة في الذهب والفضة للرجل التحريم إلا ما يستثنى. قال: أبيح لرجل من الفضة، أي أن الأصل التحريم، لكن يباح الخاتم وقبيعة السيف، مقبض السيف، وحلية المنطقة، أن يحل المنطقة وما يربط على الوسط ونحو ذلك، كحلية الخوذة والخف والران إلى آخره. ومن الذهب، أي الأصل الذهب التحريم على الرجال، لكن يباح قبيعة السيف، مقبض السيف، وما دعت إليه ضرورة كأنف، أي لو احتاج إلى وضع أنف فلم يجد إلا ذهب فإنه يضع من الذهب بالضرورة. قال: ولنساء منهما، أي أما الذهب والفضة للنساء فإنه يباح لهن ما جرت عادتهن بلبسه. وعلى هذا الأصل الذهب والفضة للنساء الإباحة إلا في صورتين. الصورة الأولى إذا لم تجري العادة بلبسه، يقولون كنعل الذهب، فهذا محرم. والقسم الثاني إذا بلغ حد الإسراف فيقولون مكروه. قال: ولا زكاة في حلي مباح أعد لاستعمال أو عارية. الزكاة، زكاة الحلي المذهب لا زكاة فيه. قال أحمد: هو قول 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط أن يعد للاستعمال اللباس، ولو لم يستعمل، يعني لو أن المرأة عدته لللباس لا للنفقة فلا زكاة فيه، استعملته أو لم تستعمل. وكذلك قال: أو عارية، لو عد للعارية تعيره أخواته ونحو ذلك فإنه لا زكاة فيه. ودل على أنه لو كان الذهب محرم كذهب للرجال يلبسه الرجل أو فهذا فيه الزكاة، أو ذهب حلي أرادت به البيع والشراء النف أو النفقة ففيه الزكاة. قال: ويجب تقويم عرض تجارة بالأحظ للفقراء منهما. هنا نتكلم عن زكاة عروض التجارة، وزكاة عروض التجارة أي كل ما أعد للبيع والشراء ففيه الزكاة في قيمته إذا بلغت نصاب الذهب أو فضة، هذا باتفاق الأئمة 4. وأيهما يعتبر، نصاب الذهب أو نصاب الفضة؟ والمعلوم أن اليوم الفضة رخيصة فيعتبر بالأحظ عند الفقراء، والأحظ للفقراء الأقل، ولذلك يعتبر اليوم نصاب الفضة. قال: وتخرج من قيمته، أي عروض التجارة عنده محل ملابس، محل أحذية، محل إلكترونيات، فينظر قيمته، بلغ نصاب ذهب أو فضة يخرج من القيمة ولا يخرج الزكاة من نفس العروض. وذلك قال: من قيمته، أي لا من العرض نفسه. وشيخ الإسلام يرى جوازه من العروض. قال: وإن اشترى عرضا بنصاب غير سائمة بنى على حوله. إن اشترى عروض تجارة بنصاب غير سائمة، أي عروض تجارة أبدلها بذهب أو عروض تجارة أبدله بفضة، بنى على حوله لأنها كالجنس الواحد. لكن لو أبدل عروض التجارة بالسائمة، وقال غير سائمة، لو أبدل بالسائمة وانقطع الحول ويستأنف حولا جديدا. قال رحمه الله تعالى: وتجب الفطرة، أي زكاة الفطر، على كل مسلم. زكاة الفطر تجب بثلاثة شروط. الشرط الأول قال: على كل مسلم سواء كان ذكر أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، فلا تجب على الكافر. قال: إذا كانت فاضلة، أي لابد الشرط الثاني أن يكون غنيا. ما هو ضابط الغنى؟ وهنا ننتبه، ضابط الغنى يختلف باختلاف أبواب الفقه. والغنى هنا في زكاة الفطر قال أن تكون عنده نفقة فاضلة عن نفقة واجبة يوم العيد وليلته، عنده نفقة واجبة على زوجته وعياله ومن تجب عليه نفقتهم يوم العيد وليلته، فعنده زائد عن النفقة عليه يوم العيد وليلته صاع يخرج هذا الصاع، وكذلك الزائد عن حوائج الأصلية كلنفسه ولمن يمونه كالمسكن والفرش وأثاث البيت ونحو ذلك من الحوائج الأصلية. الشرط الثالث من وجوب زكاة الفطر يقولون أن لا يكون عليه دين يطالب به. في زكاة المال أي شخص عليه دين فالدين ينقص النصاب، في زكاة الفطر الدين لا ينقص النصاب أو لا ينقص القدرة على الغنى إلا إذا كان يطالب به، فإذا كان صاحبه لم يطالب به فيزكي زكاة الفطر. قال فيخرج عن نفسه ومسلم يمونه، يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من يمون أن ينفق عليه من الزوجات والأقارب والعبيد، بل ذكروا أنه لو أنفق على شخص في شهر رمضان كاملا فإنه يخرج زكاة الفطر عنه. وتسن عن الجنين، الجنين مرة الحامل لا يجب إخراجها زكاة عن الجنين بل تسن لورودها عن عثمان. ما حكم إخراجها أو وقت إخراجها؟ ذكر أن وقت إخراجها على خمسة أقسام. قال تجب أي زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة الفطر، إذا غربت الشمس آخر يوم من رمضان وجبت زكاة الفطر. الثاني وتجوز قبله بيومين، وقت الجواز قبل العيد أو قبل غروب ليلة الفطر بيوم أو يومين يرد عن ابن عمر، هذا وقت الجواز. ماذا نستفيد من وقت الوجوب؟ يقولون لو أسلم الكافر بعد غروب الشمس ما تجب عليه زكاة الفطر، أو تزوج امرأة بعد غروب الشمس ما يجب عليه أن يزكي عنها، لكن لو تزوجها قبل غروب الشمس ثم غربت الشمس دخل على وقت الوجوب فتلزمه النفقة زكاة الفطر. قال الثالث ويومه قبل الصلاة أفضل، أي وقت الاستحباب في يوم العيد قبل الصلاة، يعني ما بين الفجر وزكاة العيد وصلاة العيد. وتكره أي وقت الكراهة في باقيه، أي من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس العيد يوم العيد، هذا وقت كراهة. قال ويحرم أي وقت التحريم، ويحرم تأخيرها عنه أي عن يوم العيد، بغروب الشمس يوم العيد يحرم تأخيرها، فإن أخرها قال وتقضى وجوبا. وهي أي زكاة الفطر صاع من بر أو شعير، أي أو صاع من شعير، أو صاع من سويقهما أي سويق البر أو الشعير، أو دقيقهما دقيق البر أو الشعير، أو تمر أو زبيب أو أقط، أي هذه الأصناف الخمسة، فإن صاع من بر أو صاع من غيره. هنا ننتبه صاع البر على المذهب، قاعدة المذهب صاع أو نصف صاع البر يعادل صاع من غيره، نصف صاع البر يعادل صاع من غيره في الكفارات وغيرها إلا في زكاة الفطر، فصاع البر يساوي صاع غيره. قال والأفضل في الإخراج تمر فزبيب فبر، فإذا لم يكن فالأنفع للفقير. فإن عدمت أي أن زكاة الفطر لا تكون إلا في الأصناف الخمسة ذكرها، البر والتمر والشعير والإقط والزبيب، إذا لم يجد هذه الأصناف فإنه يخرج كل حب يقتات، كل حب أو ثمر يقتات ويكون مكيلا، هو اختصر العبارة، كل حب يقتات أو ثمر يقتات إذا كان مكيلا. نختم، قال ويجوز إعطاء جماعة ما يلزم الواحد وعكسه، أنا جماعة عليهم زكاة الفطر يجوز أن يخرجون هذه الزكاة تلزم الجماعة يعطونها شخص واحد ما يلزم الواحد، إعطاء عفوا يعني واحد يعطي جماعة ما يلزم الواحد، والعكس أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة. نكمل بإذن الله عز وجل بعد الصلاة، نريد أن نختم يعني بعد الصلاة نأخذ عشر دقائق نكمل متن كتاب الزكاة ثم نأخذ الأسئلة بي.